بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، تأتي هذه المحاضرة من باب قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في مستدرك الحاكم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما وعظ تلك الموعظة البليغة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال الصحابة طلبًا للوصية: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال بعد ذلك وهو الشاهد عندنا، قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بنيات الطريق ومن المحدثات ومن البدع. وتأتي إخواني الكرام هذه المحاضرة في زمن فرط فيه الكثير من الأولياء في تربية الأبناء والبنات وفي تأسيس البيت المسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحصل إخواني الكرام تفريط عظيم من كثير من الأولياء مع الأسف الشديد في هذا الجانب العظيم الذي هو جانب الأسرة وجانب الأهل. ولعلنا ننظر في هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه أكمل الهدي، ولعلنا أن ننظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه مع نسائه ومع أزواجه زوجاته ومع بناته صلوات الله وسلامه عليه. بادئ ذي بدء، البيت لا شك ولا ريب أنه يتأسس أو يقوم بعد الله سبحانه وتعالى على الزوجة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولعلي أذكر بشيء من الإيجاز بيوته صلى الله عليه وسلم ونساءه، ولعلي لا أطيل وأقتصر على التسع اللاتي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته. فقد توفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة: خمس من قريش وهن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وحفصة بنت عمر الفاروق رضي الله عنها وعن أبيها، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة، وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، ومن غير قريش ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وجويرية الخزاعية رضي الله عنها، وزينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، وصفية بنت حيي ابن أخطب الخيبرية. وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه في جمعه لهذا العدد، قد توفي وعنده هذه أو هذا العدد من النساء، وهذا مثار شبه لأعداء الإسلام يثيرونها في كل وقت وفي كل حين. ولكن ينبغي إخواني الكرام أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك الشهوة أو ما شابهها، وغالب من تزوجهن صلى الله عليه وسلم إنما تزوجهن لمقاصد لعله يأتي شيء من بيانها، ولا أدل على ذلك من أنه لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما بقية نسائه فهن ثيبات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما عائشة رضي الله عنها فقد تزوجها صلوات الله وسلامه عليه، وهي الصديقة بنت الصديق أم عبد الله المبرأة من فوق سبع سماوات، عالمة النساء، وهي التي كان كبار الصحابة يسألونها فيما أشكل عليهم رضي الله عنها وأرضاها. أما عائشة فتزوجها لمكانة أبيها العظيمة في قلبه صلوات الله وسلامه عليه، لما له من المواقف العظيمة في نصرة دين الله في أدق المواقف وفي أحرجها. تزوجها وهي بنت سبع سنين، ودخل بها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين، وهذا عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما. وقبل زواجه بها صلوات الله وسلامه عليه عرضت عليه في رؤيا منامية، فقد رآها في قطعة حرير وكان يقال له هذه امرأتك، وهذا أيضا عند البخاري ومسلم، فتزوجها وقال عليه الصلاة والسلام إن يكن ذلك خيرا يمضيه الله، وقد أمضاه الله سبحانه وتعالى. وأما الثانية فهي سودة بنت زمعة ابن قيس، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران ابن عمر، فغضب عليها أهلها غضبا شديدا وتحيلوا الفرص للإمساك بها، فتوفي زوجها رضي الله عنه وأرضاه قبل رجوعها، قيل بأنه توفي في الحبشة وتركها من غير عائل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، كيف لا وهو صاحب القلب الرحيم الكبير، كيف لا وهو الذي يقول الله جل وعلا فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجزاها النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامها وعلى هجرتها وعلى مصابها خيرا، فتزوج بها خشية أيضا من أن يبطش بها قومها، إذ كانوا أشداء وأعداء لدين الإسلام، وهي التي وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كبرت سنها، وهي التي أيضا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة المسلمين في الدفع إلى مزدلفة، وذلك لثقلها. أما الثالثة فهي حفصة بنت عمر بن الخطاب، وذلك أن زوجها خنيس ابن حذافة السهمي كان من المهاجرين وهو بدري، وله هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا عند البخاري في صحيحه. فلما توفي رضي الله عنه وأرضاه جبر النبي صلى الله عليه وسلم مصابها بالزواج بها، وذلك أيضا لما رأى من حال عمر الفاروق الذي تأثر لتأيمها رضي الله عن الجميع وأرضاه. فإن عمر لما رأى من حزن حفصة ما رأى عرضها رضي الله عنه كما في البخاري، وهذا فيه عرض الرجل لموليته على الأكفاء من المسلمين، فإنه جاء إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه صاحب القرآن فعرضها عليه، فاعتذر عثمان وبين أنه لا حاجة له بذلك. ثم عرضها على الصديق فلم يذكر عذرا رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر: فكنت أجد على الصديق أو على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان. ثم بعد مدة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها فتزوج بها وأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أحظى نسائه بعد عائشة رضي الله عنها. قال الصديق رضي الله عنه مبينا لعمر: لعلك وجدت في نفسك علي. قال: نعم. قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بخطبتها، فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الرابعة فهي زينب بنت جحش ابنة عمه صلى الله عليه وسلم أميمة، زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكمة تشريعية شرعها الله سبحانه وتعالى، لأنه كان عند أهل الجاهلية أن المولى، وكان زيد مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعتقه اعتق النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يسمى زيد بن محمد، كان أهل الجاهلية وكان الناس وكان أيضا في صدر الإسلام يسمى زيد بن محمد، لأنه عليه السلام اعتقه وتبناه، فأبطل الله جل وعلا التبني فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها زيد رضي الله عنه، وكان ذلك محرما في الجاهلية. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل كتابا يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول عند كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي أنزل الله جل وعلا فيها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أما الخامسة فهي جويرية بنت الحارث، ووالدها هو سيد بني المصطلق. وفي زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم بها من الحكم ومن الأمور السياسية والتي عادت بالنفع على الإسلام والمسلمين ما لا يعلمه إلا الله، فقد كان في زواجه صلى الله عليه وسلم لها الخير الكثير للإسلام وأهله، وجاء ذلك كما هو معلوم في غزوة بني المصطلق. قالت عائشة رضي الله عنها: لا أعلم امرأة هي أعظم بركة على قومها من جويرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أطلق الصحابة من قومها 100 أسير، وكان ذلك بعد غزوة بني المصطلق، فأطلق الصحابة بمجرد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها 100 أسير، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم من قومها أهل 100 بيت بعد زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم بها رضي الله عنها وأرضاها. وأما السادسة فهي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، فبعد هجرتها إلى الحبشة تنصر زوجها، نسأل الله السلامة والعافية، عبيد الله ابن جحش الأسدي، ففارقها بعد أن تنصر لأنها على الإسلام، وهو انتقل عن الإسلام، نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه. فبعد ذلك أيها الإخوة الكرام أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وعند النسائي بسند جيد من يعقد له عليها ويتولى وأن يكون وكيلا له في نكاحها، وكان الذي ساق مهرها هو النجاشي رحمه الله رضي عنه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في دار غربة، وحصل لها مع الغربة غربة أخرى، وهي استنكار زوجها وابتعاده عن دين الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتها على دينها. وأيضا هناك حكمة ذكرها بعض أهل العلم في زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، وهي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف من شدة عداوة والدها، فقد كان أبو سفيان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد ما علم أبو سفيان بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مادحا له ومثنيا عليه، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، وكان ذلك امتداحا له. وأيضا خفت عداوته بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أما السابعة فهي على سبيل الاختصار أيضا، فهي صفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، وهي التي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قتل أو كان في غزوة خيبر مقتل أبيها، وكذا كان القتل لأخيها، وكذا كان القتل لعمها، وكان أيضا القتل لزوجها. وقد أخرج الترمذي وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك في حديث أنس، بلغه عن حفصة أو أنه دخل على صفية وهي تبكي، فقال: ما ذاك؟ فقالت: إن حفصة تقول بأني بنت اليهودي، تريد بذلك شيئا من التهكم أو ما شابهه، فبكت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: وإنك لابنة نبي، يريد إسحاق عليه السلام، وعمك نبي، يريد إسماعيل عليه السلام، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. وكانت رضي الله عنها وأرضاها من أجمل نساء العالمين، ولما مستها عائشة بشيء من اللمز فقالت: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت طعمه وأنت نثريحة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يدفع الغيبة ويحفظ أعراض نسائه وأعراض المسلمين. أما الثامنة فهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت ذات صلاح وتقى، قالت عنها عائشة رضي الله عنها: أما إنها كانت من أتقانا لله ومن أوصلنا للرحم. أخرجه ابن سعد وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في الإصابة. وهي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحته ميمونة بنت الحارث، وكان العباس ابن عبد المطلب عمه، تحته أم الفضل رضي الله عنها، ولذلك فهي خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع. وسيأتي ما كان ابن عباس يغشى به بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من المحرمية بينه وبين خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وهي ممن أشار عليه بها العباس رضي الله عنهم وأرضاهم. أما التاسعة وهي خاتمة من توفي عنهن صلوات الله وسلامه عليه، فهي أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومة، وقد هاجرت هي وزوجها إلى الحبشة أبو سلمة، وزوجها اسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أخ للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه من الرضاعة، فمات يوم مات ودخل عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان بصره شاخصا إلى السماء، وهذا في صحيح مسلم، فأغمض عينيه ثم قال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد الأسر، وكان يتفقد من حوله، وكان يتفقد صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان أول داخل وكان أول معزي صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عليها دعا لأبي سلمة وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وكان لها من الأولاد أربعة، أصابهم بعد ذلك اليتم، وهم زينب وسلمة وعمر ودرة. فقالت دعاء عظيم تعلمه أبو سلمة وعلمه لأهله، وهذا مما ينبغي إخوان الكرام أن نتنبه له، أن الإنسان ينبغي له أن يعلم أهله وأن يعلم الآخرين ما ينتفع به وما يستفيده، فإن هذا من علامة الخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما هذا الدعاء العظيم الذي حصل به من الخير والبركة لأم سلمة ما حصل؟ قالت: علمني أبو سلمة دعاء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ما أصاب عبد مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، قال: إلا آجره الله في مصيبته وخلفه خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت هذا الحديث: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم لما فرغت قالت: وما الخير من أبي سلمة؟ يعني أين يأتي أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه؟ فلما انقضت عدتها إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لخطبتها، ولا شك ولا ريب أنه خير من أبي سلمة لأم سلمة رضي الله عن أبي سلمة، وصلى الله على نبينا محمد. فالشاهد إخواني الكرام، لما تقدم لخطبتها قالت: يا رسول الله، إني امرأة شديدة الغيرة، وإني كبيرة السن، وإني ذات عيال. فماذا قال الرفيق الرحيم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: أما ما عندك من الغيرة فإن الله سيذهبه، وذلك بدعوة صلى الله عليه وسلم ودعائه. وأما ما ذكرت من الكبر فإن الذي أصابك قد أصابني، وأما ما ذكرت من الأولاد فإن أولادك هم أولادي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقال إذا ذكر عمر بن أبي سلمة يقال بأنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي تربى في بيته رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هن زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا يتكون البيت ويتكون الأهل أيضا من الأولاد، وأولاده عليه السلام، ولا أريد الإطالة، كلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إلا واحدا من الأبناء وهو إبراهيم عليه السلام، فإنه من مارية القبطية، وله من خديجة القاسم، وبه كان يكنى صلوات الله وسلامه عليه، ومات صغيرا. أما بناته فهن أربع: زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وعبد الله، وهو الذي كان يدعى أيضا ويلقب بالطيب. وخديجة هي أول من ناصره في دعوته، ففي البخاري أنها انطلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ترجه بوادره، هذا لا شك أنه مما كان في بيت النبوة، فجاء ترجه بوادره وهو خائف صلوات الله وسلامه عليه من ذلك المنظر الذي راعه، وذلك الآتي الذي أتاه كما في الحديث الذي لا يخفاكم، فجاء لها وهو ترجف بوادره فواست، وكانت أول من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهي أول من أسلم من النساء رضي الله عنها وأرضاها. فقالت: كلا يا رسول الله، أو قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ذلك قبل علمها بنبوته، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، وأقسمت على الله سبحانه وتعالى، وذلك لعلمها بأن من تحلى بصفات الخير ومآثر الكرم والشجاعة ونصرة المظلوم، فإن الله جل وعلا ناصره ومؤيده. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة رضي الله عنها، فأخبرته الخبر، فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنها ممن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه ذلك الموقف العظيم، ومما لها من المآثر، وإن كان الحقيقة مآثرها يطول ذكرها وهي مسك الختام، لكن ثبت في الصحيحين أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه طعام أو فيه شراب، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمجيء خديجة وأنها ستأتي إليه، فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أتتك بطعام أو قال بشراب، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنها وأرضاها. هذه إخواني الكرام يعني وقفة تأمل حول ما كان عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمر نسائه ومن أمر أيضا بناته، وإن كان الكلام يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن هذا على سبيل الاختصار. ولعلي بمناسبة ذكر زوجاته وذكر بناته أحدثكم بشيء يسير عن الصداق الذي أصدقه لزوجاته، والذي تصدق به أو أصدق لبناته رضي الله عنهن. أما صداقه فاسمعوا إخواني الكرام، في زمن ونحن بما أننا أيضا في إقبال موسم زواجات وهو العطلة الصيفية، فإننا نسمع عن المغالاة في المهور، ونسمع أن من المهور ما يصل إلى أمور الحقيقة يعني لا ينبغي أن تصل إليه، ولا أريد الحقيقة أن أذكر بعض الأرقام، ولكن يجب إخواني الكرام أن نتنبه، فإن الخير كل الخير هو في هديه صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا هديه في صداقه صلى الله عليه وسلم، واسمعوا مهوره على نسائه ومهور بناته رضي الله عن الجميع. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، يعني وشيئا يسيرا. قالت: فذلك 500 درهم. الدرهم يعادل في زماننا هذا كما قال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، يقول يساوي قرابة الربع ريال، يعني المسألة 500 درهم تساوي مثلا 100 ريال في زمننا هذا. نحن لا نقول اليوم بالمئة ولا بال200 ولا بال3 ولا بال1000 ولا بال2000، لكن نطلب إخواني الكرام التعقل والتأني في هذا الجانب. سيأتي أيضا ما في يسر المهر من الخير والبركة. وقال عمر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد كما عند الترمذي وكما عند النسائي وهو أيضا عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام أو قال عمر وهو بسند حسن: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية، يعني مقارب لكلام عائشة رضي الله عنها. وحث على ذلك كما عند ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها، وهو حسن. وجاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره، صححه ابن حبان وسنده قوي. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما رغب في ذلك ولكن تأدبا منه ومراعاة لشعورها لم يقل لها أو لم يرد عليها بلا، فهو صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط صلوات الله وسلامه عليه. فعند ذلك قال رجل ممن حضر من الصحابة: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عندك شيء تصدقها إياه؟ قال: لا. ثم بعد ذلك قال: انظر لعلك أن تجد شيء. فقال: هذا إزاري يا رسول الله. قال: ما تصنع بإزارك؟ إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. قال: فالتمس شيئا. فذهب الرجل ثم عاد قال: لم أجد شيئا يا رسول الله. هذا يفيد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شظف العيش وقلته، ولكنهم كانوا أئمة هدى ومصابيح دجى رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: التمس ولو خاتما من حديد. ثم ذهب فعاد فقال: والذي بعثك بالحق لم أجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هكذا فعل صلوات الله وسلامه عليه. فالمغالاة في المهر إخواني الكرام مكروهة، وهي من قلة بركة النكاح وعسره كما قال ابن القيم وغيره. وقد جاء عند النسائي بسند صحيح في زواج أم سليم لأبي طلحة حينما كان كافراً فأسلم، قال ثابت، لأنها قالت لما تقدم لخطبتها ذلك الصحابي الجليل أو ذلك الرجل الذي لم يكن مسلماً، فقالت: أسلم وليكن مهرك مهرك لي هو إسلامك بالله ودينك بدين الإسلام، رضي الله عنها وأرضاها. فأسلم أبو طلحة فتزوجها، فكان إسلامه هو مهرها. قال ثابت رضي الله عنه: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. ولعلي أيضا آتي إلى شيء من خلقه إجمالا، فقد كان صلى الله عليه وسلم ضاربا في كل خصلة من خصال الخير بأعلاها، وكانت سيرته مع أزواجه رضي الله عنهن في بيته سيرة حسنة، فهو حسن المعاشرة وحسن الخلق. روى البخاري في صحيحه أنه قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وجاء عند الترمذي أنها قالت أيضا: ويكون في مهنة أهله صلوات الله وسلامه عليه. فليس فيه شيء من طبع الكبر والتعالي والغطرسة كما يحصل عند كثير من الناس ممن يحتقر المرأة ولا ينظر إليها بعين الاعتبار، بل إنه وصل الأمر ببعض الناس أنه إذا ذكر المرأة نزه أسماع السامعين، وقد يقول: أكرمكم الله. هذا لا شك ولا ريب أنه من الجفا ومن الغلظة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. وجماع ذلك في خلقه صلى الله عليه وسلم ما قاله ربنا جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. حدث عنه خادمه وحبيبه أنس بن مالك رضي الله عنه. وبالمناسبة فإن أنس لما قدم المصطفى عليه الصلاة والسلام المدينة بحثت أم سليم، وهي زوجة أبي طلحة التي تقدم ذكرها ورضي الله عن أم سليم، فبحثت عن هدية تهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فما وجدت، فجملت أنس رضي الله عنه ذلك الابن الصالح البار وأدخلته على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس خويدمه، وكان صغير السن رضي الله عنه وأرضاه، فكان نعم الخادم عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد يقول أنس: وعادة من يخدم الرجل ومن يكون حوله وعنده يكون أدرى به وأدرى بأحواله وأدرى بشأنه، فيقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 10 سنين يا أخواني الكرام. يقول: فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا، ولا لشيء تركته لما تركت كذا وكذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أخرجاه في الصحيحين. الواحد الآن منا يا أخواني الكرام إذا كان عنده الخادم، كم مرة في اليوم يتكلم عليه وقد يسبه أو يشتمه أو يتعرض له؟ ولا تسأل عن حال كثير من العمال في هذا الزمان وكم تؤخر رواتبهم، ولا ينبغي الإطالة أيضا في هذا الباب، وإلا يعني لو تأملنا لوجدنا من ذلك ضروبا كثيرة. وإننا نسمع الحقيقة من يبلغون 3 أشهر والأربعة أشهر والخمسة أشهر ولم يستلموا حقوقهم وما أوجب الله سبحانه وتعالى لهم على من هم تحت كفالته، فليتق الله أولئك وليتأسوا به صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند مسلم أنه عليه السلام ما ضرب شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم ويعتني ببيته اعتناء تاما، ويعتني بزوجاته ويهتم بذلك اهتماما كبيرا، فكان كثيرا ما يوصي بهن خيرا. فقد روى الترمذي وابن ماجه وابن عساكر من حديث ابن عباس، وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا عند ابن عساكر: وما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. قال البوصيري: إسناده على شرط الشيخين. وأوصى بالنساء خيرا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في حجة الوداع، وهي من آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم، فأوصى بهن خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. وكان عليه الصلاة والسلام من الخيرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه يقسم بينهن، وهذا مما ينبغي أن يتأسى به، فإن كثيرا ممن يعددون قد لا يقسمون بالسوية، وقد يفضلون بعض النساء أو بعض الزوجات على بعض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، نسأل الله السلامة والعافية. فقد كان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، ثم كان يقول بعد ذلك: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب. أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان. ومن خلقه أيها الإخوة الكرام في هذا الباب أنه كان يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائل أي صديقات خديجة رضي الله عنها، وذلك بعد مماتها، وهذا عند البخاري في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عائشة ويسرب إليها أن يدخل عليها من بنات الأنصار يلعبن معها، إذ كانت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت إذا هويت شيئاً لا يعارض كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وافقها فيه وتابعها عليه. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أراها الحبشة وهم يلعبون بالدرق أي بالحراب في المسجد، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وخرجت معه تنظر وهي متكئة عليه صلى الله عليه وسلم، وكان اتكاؤها على منكبيه تنظر، وكان إذا وكانت إذا شربت رضي الله عنها وأرضاها من الإناء بحث أو نظر عليه الصلاة والسلام بعد أن يأخذه، فيضع موضع فمه على موضع فمها ويشرب من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من التودد ومن التحبب إخوان الكرام ومن حسن العشرة. بل كانت إذا تعرقت عظما، أي إذا أخذت عظما تتعرقه، أخذه صلى الله عليه وسلم فوضع موضع فمه على موضع فمها على ذلك العظم صلوات الله وسلامه عليه. وكان يتكئ في حجرها صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضة وأيضا سابقها صلوات الله وسلامه عليه مرتين، فمرة سبقها ومرة سبقت، ففي المرة الأولى سبقت ثم في المرة الثانية سبقها، تقول لما حملت اللحم رضي الله عنها وأرضاها، وذلك من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا السباق إنما كان في السفر، سابقها عليه الصلاة والسلام في السفر حيث لم يكن هناك أحد أو لم يكن هناك يعني من يكون هناك به فتنة حال رؤية ذلك الأمر. وكان إذا أراد سفراً صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضاً مما كان عليه الصلاة والسلام في بيته أنه إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهم واستقرأ أحوالهم صلوات الله وسلامه عليه، فإذا جاء الليل انقلب إلى التي عندها النوبة فخصها بالليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. أخرجه أبو داود بسند حسن. وقد تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها في آخر حياتها بليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان يقسم لعائشة ليلتين، وكان يطوف على نسائه أيضا بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة، فعل هذا وهذا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وكان إذا سافر وقدم من سفر لم يطرق أهله ليلة، بل كان ينهى عن ذلك، فقد أخرج البخاري في صحيحه كذلك مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وأيضا يأتي له صلى الله عليه وسلم ما قد يؤثر عليه وما قد يهمه صلوات الله وسلامه عليه من أمر نسائه، وهذا شيء يحصل في البيوت وقد حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج واعتزل نساءه في حديث طويل ذكره البخاري في صحيحه شهرا كاملا صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك رجع إليهن. ففي الصحيحين من عائشة رضي الله عنها أنه بعد أن رجع قال لما أو تقول عائشة: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. ثم قرأ قول ربه تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت: في هذا أستأمر أبواي يا رسول الله؟ فإني لا أريد إلا الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت، فلم يكن ذلك طلاقا، واختارت واحدة منهن نفسها فذهبت وكانت البتة، وكانت بعد ذلك وهي ابنة الضحاك العامرية لما رجعت إلى أهلها كانت تلتقط بعد ذلك البعر وتقول بعد أن تضعه على رأسها: أنا الشقية، أنا الشقية. وكان عليه الصلاة والسلام رحيماً بهن، بل رحمته بالنساء عامة. وكان عليه الصلاة والسلام رحيماً بهن، بل رحمته بالنساء عامة صلوات الله وسلامه عليه. وقد شبههن عليه السلام بالقوارير، إشارة إلى ما فيهن من الصفاء والنعومة، وإلى ضعفهن وقلة تحملهن. فقد روى البخاري في صحيحه وكذا مسلم أنه عليه السلام قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وأيضا جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. وقال أيضا كما عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند حسن قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وذلك لضعفهما وعدم انتصارهما. وكان عليه السلام يحب بناته حبا كثيرا، فقد روي أن ابنته فاطمة وكانت عندما تأتيه يقوم لها ويأخذ بيدها صلى الله عليه وسلم، وكان يقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه، أخرجه أبو داود. وأيضا وضع ركبته يوما من الأيام لتركب عليها صفية حتى تركب على بعيرها، وهذا في البخاري. فكانت رضي الله عنها وأرضاها مكرمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم تضع القدم على ركبته وإنما وضعت ركبتها على ركبته صلى الله عليه وسلم. وقد عثرت ناقته ذات مرة وعليها صفية وهي معه، فطرح على الأرض وجحش النبي صلى الله عليه وسلم، أي جرح جرحا خفيفا، فلحق بهما أبو طلحة فقال عليه السلام: عليك بالمرأة يا أبا طلحة، أخرجه البخاري في صحيحه. وأيضا من رفقه ورأفته أنه حينما جاءته خولة بنت ثعلبة وهي التي ظاهر منها أوس بن الصامت، فقالت: يا رسول الله، إن أوسا قد ظاهر مني، وإن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم إليه ضاعوا. وكانت عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى إن أم المؤمنين تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي ناحية البيت وما سمعت صوتها، وسمعها الذي لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فعند ذلك نزل عليه قول ربه سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وأيضا إخواني الكرام، جاء في صحيح مسلم أنه جمع عليه الصلاة والسلام هذه الرحمة وجمع معها التواضع، فقد جاءته امرأة في المدينة، فلما جاءته صلى الله عليه وسلم يقول أنس وكان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، وذلك من تواضع صلى الله عليه وسلم، لو جاءت الآن أو جاء إليك رجل في عقله شيء من المس، أو امرأة في عقلها شيء من المس، فإنك قد لا تأبى، وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قائد الأمة وأفضل الأنبياء، الذي يقول فيه الشاعر: فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال لها؟ قال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على نبينا محمد. ولم يمنعه هذا التواضع والرفق بها، وأيضا من مشاغله عليه الصلاة والسلام من الذهاب لحاجتها، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وهذا اللين وهذا الرفق، لم يكن مانعا له من إنكار المنكر، فإنه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورأى ذلك الستر الذي على الباب وكان فيه تصاوير، غضب صلى الله عليه وسلم وتغير لونه، فقالت: أتوب إلى الله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ وكان يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فهتك ذلك الستر القرام وقال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وأمرها أن تبعده، وبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك مر علينا ما كان من إنكاره على عائشة لما قالت عن صفية ما قالت، فقال هذه الكلمة مشهورة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه وأنت نتريحه. وكذلك أيها الإخوة الكرام، عنايته بأولاده ومن هم في حجره صلى الله عليه وسلم، فقد كان معلما مربيا. ومن ذلك ما كان من عمر بن أبي سلمة، فإنه كان يوما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأكل معه الطعام، فكانت يده تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ثبت في الصحيح أنه أدار ابن عباس لما نام عنده ليلة، فكان ينام في عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طولها، فقام من الليل فقام معه ابن عباس، ويأتي ذلك. فالشاهد أنه لما جاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره برفق حتى جعله عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الرفق بالأطفال والصغار. فكان كما قال أنس أيضا وهو في الصحيح، كان يقول لأخ له: يا أبا عمير ما فعل النغير، مداعبا له. وقد فاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه حين حضور موت إبراهيم فلذة كبده صلوات الله وسلامه عليه. ولما سأله سعد بن عبادة: يا رسول الله هذا أنت تفعل هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال عند وفاته حينما خطبه ابن عوف وهو في البخاري، قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وخرج على الصحابة رضي الله عنهم يوما من الأيام ومعه أمامة بنت الربيع ابنة زينب وهي على عاتقه صلوات الله وسلامه عليه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. أخرجه البخاري في صحيحه. وقبل الحسن يوما من الأيام، وكان عنده الأقرع بن حابس وهو من سادات بني تميم، فلما قبله صلى الله عليه وسلم تعجب الأقرع فقال: يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. أخرجه البخاري في صحيحه. وأيضا روي أنه قال، أي الأقرع: أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ فما نقبلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل أملك أن يكون الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ وأيضا كان صلى الله عليه وسلم مراعيا لأهله وينظر في نفسياتهم ويراعي ذلك، لا كما يفعله الكثير من الناس. ففي الطعام كان كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه صلوات الله وسلامه عليه. بينما حال الكثير من الناس الآن مع الأسف الشديد، تجد أن المرأة قد تتعب وقد تشقى وقد تبقى في إعداد الطعام وتهيئته الوقت الكثير، فإذا حصل شيء من الخلل اليسير في ذلك الطعام تجد أن الإنسان قد يتكدر وقد يتأفف وقد يشتم وقد يسب، وهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله يوما من الأيام إداما، فقالوا: ما عندنا إلا خل، ما عندنا إلا خل. فدعا به صلى الله عليه وسلم فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام والخل، نعم الإدام والخل، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. أما عن عبادته في بيته صلوات الله وسلامه عليه فهي عبادة فريدة. كان صلى الله عليه وسلم يتعب ليله وكان يقوم القيام الطويل، فمن ذلك ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قام ليله فكان يقرأ في سورة المائدة، فمر به قول ربه تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وسلم وأخذ يرددها في بيته حتى الصباح، حتى أرسل الله جل وعلا إليه جبريل فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام، لأنه كان كلما قرأها يبكي ويقول: يا ربي أمتي أمتي صلوات الله وسلامه عليه. فأرسل الله إليه جبريل فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إنا سنسرك في أمتك ولا نسوءك صلوات الله وسلامه عليه. وكان يصلي أكثر النوافل في بيته. فقد جاء عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا نصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. أخرجه ابن ماجه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته بالليل فقال: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب. يقول الراوي بعد أن ذكر كلام عائشة رضي الله عنها، يعني إذا سمع الصارخ صوت الديك، قالت، يقول الراوي قالت وثب، يقول والله ما قالت قام ولكن قالت وثب، وذلك بسرعة مبادرته ولسرعة حرصه على طاعة ربه جل وعلا فصلوات الله وسلامه عليه. يقول تقول: فإذا سمع الأذان وثب، فإذا كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. أخرجاه في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وافتقدته عائشة كما عند النسائي يوما من الأيام في فراشه، فبحثت عنه أو ظنت أنه عند بعض نسائه أو خرج عن بيتها، فلما قامت فزعة، تقول: فرأيته ساجدا لربه وهو يقول: سبحانك لا إله إلا أنت. فقالت عائشة رضي الله عنها: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، إنا لفي شأن وإنك لفي شأن صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن كان يخدمه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام قياما طويلا حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هو؟ قال: هممت أن أجلس وأدع من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قام معه حذيفة ابن اليمان أمين سره صلوات الله وسلامه عليه. قام حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، وهذا في صحيح مسلم، يقول: فاستفتح البقرة فمضى صلى الله عليه وسلم، فقلت: يركع عند المئة حتى ختمها، ثم استفتح النساء فمضى حتى ختمها، ثم استفتح آل عمران ثم ركع، فكان ركوعه ركوعا طويلا قريبا من قيامه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعود أيها الإخوة الكرام، ولعلي أختصر في جانب عبادته صلى الله عليه وسلم، فقد كان كما عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقوم الليل حتى ترم قدماه، وفي رواية حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له في ذلك: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. فما أحوجنا إخوان الكرام لهذه العبادة والإكثار منها في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الموريات. فقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم مع قلة الفتن يكثرون العبادة، بينما في زمننا تكثر الفتن وتقل العبادة، فلنراجع أنفسنا في هذا الجانب إخوانا الكرام. قال ابن القيم رحمه الله: من أدلج في غياهب الليل على نجائب الصبر صبح منزل السرور. وأيضا كان يصلي عليه الصلاة والسلام ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع كذلك وسجد كذلك، وإذا كان جالسا ركع وسجد وهو جالس، أخرجاه في الصحيحين. وجاء عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة رضي الله عن الجميع، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالتي في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، وقرأ العشر الآيات من خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني ففتلها، فصلى ركعتين ركعتين، وفعل ذلك مرارا صلوات الله وسلامه عليه. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلوات الله وسلامه عليه. وعن معاذة رضي الله عنها قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، أخرجه أحمد ومسلم. وكان أيضا في صلاته وفي تعبده لله جل وعلا يبكي، فقد كان يسمع بصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهو القدر الذي يغلي، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل صلوات الله وسلامه عليه من البكاء. أما فراشه فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه. ماذا كان فراشه يا إخواني الكرام؟ قالت: من أدم حشوه ليف، أخرجه مسلم في صحيحه. ونام على الحصير كما في اعتزاله لنسائه، حين دخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه ووجد المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك الحصير وقد أثر في جنبه، فقال: ادعو الله أن يوسع على أمتك يا رسول الله، فإن كسرى وقيصر يتمتعان بما يتمتعان به وهم على الكفر. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم ذكر تمام الحديث صلوات الله وسلامه عليه، يعني: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام متواضعا في مأكله وفي مشربه، فهديه في المأكل أنه كان يلعق أصابعه 3 بعد الفراغ، أخرجه مسلم في الصحيح. وأيضا جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر لأهله قوت سنتهم، وذلك من كمال توكله على ربه جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبز الشعير يا أخواني اللي نضعه الآن وفي هذه الأزمنة لبهائمنا، ما شبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متواليين. وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع لا يجد من الدقل، والدقل هو رديء التمر، قال: لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا كان، وهكذا كانت سيرته في مأكله ومشربه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند الترمذي في الزهد وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وضافه ذات يوم رجل فبعث إلى نسائه، فكل بيت من بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم تقول إحدى أمهات المؤمنين فيه: والذي بعثك بالحق ما عندنا غير ماء، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. البيت الثاني كذلك، والذي بعثك بالحق ما عندنا غير ماء، والثالث كذلك، والرابع، 9 بيوت، كل بيت والذي بعثك بالحق ما عندنا غير ماء. من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذه رجل من الأنصار، ولا تخفاكم قصته. وأيضا إخواني الكرام، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا آل محمد نمكث شهرا لا نستوقد بنار، إن هو إلا تمر وماء. وأيضا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. أخرجه البخاري من حديث أنس. وقال مسروق رضي الله عنه التابعي الجليل، قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: فدعت لي بطعام، وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لما يا أمه؟ قالت: أذكر الحال التي فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا عليها، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. أخرجه الترمذي في الزهد. وأيضا مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في بعض الشعير. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. أخرجه ابن ماجة والترمذي. أما شرابه صلى الله عليه وسلم فكان يحب الشراب الحلو البارد، كما أخرجه الترمذي بسند حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يتنفس إذا شرب في الإناء 3 مرار، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. أما منامه فقد جاء عن البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان أيضا ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. وكان أيضا إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. أخرجه في الصحيحين. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يتسوك، وربما قرأ 10 آيات من آخر آل عمران. أما صيامه صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت حفصة أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يدع 4: صيام يوم عاشوراء والعشر 3 أيام من كل شهر وركعة الفجر. أخرجه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله أي في بيته فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار صلوات الله وسلامه عليه. أما بساطه ومسكنه عليه السلام فكانت بيوته ملاصقة لمسجده صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قصورا، ولم تكن أبنية أنيقة فاخرة رفيعة، فكانت حجرة. ولما هدمت لتوسعة المسجد يقول سعيد بن المسيب: فبكى الناس وبكينا لذلك. ثم قال: وددت لو تركوها حتى يتعظ الناس فيحدوا من البناء. وصفاتها يقول: كان إذا دخل الرجل الطويل مس السقف رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم غمز عائشة فكفت رجليها صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أختم أيها الإخوة الكرام، وإن كان هناك بعض النقاط يعني ينبغي التعرض لها، لكن هذه خاتمة. فقد كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وذلك أنه لما اشتد به المرض استأذن أن يكون في بيت عائشة، فأذنت له نساؤه رضي الله عنهن، فكان في بيتها، وتوفي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها. وطلب في حال مرضه أن يصلي الصديق بالناس، فقالت حفصة بعد أن أشارت عليها عائشة لعله أن يشير بأبي بكر، فعائشة كرهت أن يكون مقام الصديق رضي الله عنه بعد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكره ذلك الناس، فقالت حفصة يا رسول الله مر أبا بكر، فقال مر عمر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم كررها بعد أن كرر عليه، ثم قال بعد ذلك إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكشف الستارة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في اليوم الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه، فلما كشف الستارة نظر إلى الصحابة وهم يصلون، فنظر أنس إليه، يقول أنس خادمه الذي خدمه وكان معه بليله ونهاره، يقول أنس رضي الله عنه وكانت آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وسلامه عليه كأن وجهه ورقة مصحف. ثم بعد ذلك يقول نظر إلى الناس والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف أي الستر، وتوفي عليه السلام من آخر ذلك اليوم، أخرجه في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، أخرجه الترمذي. ورأى قبل وفاته سواكا مع عبد الرحمن ابن أبي بكر لما دخل عليه، فكأنه أعجبه، فأخذته عائشة فقضمته، ثم لاكته بأسنانها، ثم قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وجمع الله ريقي وريقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أو مما أيضا نأخذه من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أن فقده من أعظم المصائب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ثبت عند البيهقي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أصيب أحد بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنه لا أعظم منها، أو فإنه لا مصيبة أعظم منها. فعلى العاقل إخواني الكرام أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم. نعم قد مات صلى الله عليه وسلم، ومات الصالحون، ومات الأخيار، ولكن دين الله جل وعلا باقي، فدينه باق إلى يوم القيامة، فعلينا أن نتأسى به، وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بسنته، فإن في ذلك الخير الكثير والفلاح العظيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على السنة وتوفنا عليها يا ذا الجلال والإكرام، ما غيرنا ولا بدلنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم وفق من وليته أمرنا علماء وحكام، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالحق وتدلهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم كما ذكرنا سيرته وتدارسنا ذلك فاجمعنا به في مستقر رحمتك ودار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في دار كرامتك يا حي يا قيوم، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكثر يا فضيلة الشيخ الأسئلة عن سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وكثير من الناس علم أنكم غسلتم سماحته، وبحكم قربكم من الشيخ ملازمتكم له حبذا لو حدثتمونا عنه رحمه الله تعالى. هذا الكلام عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يطول ويطول جدا، ولكن الحقيقة أخواني الكرام أنه يعني قد ضرب في خصال الخيل أو في كل خصلة بأعلاها في هذا الزمن، فتجد أنه يعني قد يوجد من العلماء من يتميز ببعض الخصال، لكن سبحان الله الشيخ جمع خصال كثيرة. وهذا موضوع الحقيقة لا أدري من أين تكون بدايته ولا من أين تكون نهايته، لكن الشيخ رحمه الله يعني لا يخفى على الجميع، وإن أتيت إلى جانب العلم فإنه البحر الذي لا ينضب، وإن أتيت إلى جانب الزهد فكذلك لا يلقي بالا للدنيا ولا ينظر إليها، بل إنه يعني جعلها بمنزلة دنيئة. وإن أتيت كذلك إلى باب الكرم فإن الشيخ قد فتح بابه للضيوف، والحقيقة يعني لا يكاد يمر وجبة من الوجبات إلا وعليها من الأضياف العدد الكثير. ولسان حاله يقول كما قال الأول: إذا ما صنعت الزاد فادعي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. والحقيقة أن الكلام في سجايا سماحته وفي خصاله يطول، ولكنه يعني هذه إشارة. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يتحلى بالرفق والأنات، ومن ذلك يعني أتذكر موقف ذكر في بيته أن رجل من السائلين أتاه رحمه الله، فلما جاء إليه قال له: يا شيخ أنا عندي من الظروف كذا وكذا، وذكر حاله، فأمر الكاتب أن يكتب له ب1500 ريال، فذهب إلى من يصرف له الدراهم فقال: لعلك تأتينا في الغد. فكأنه يعني غضب وكذا فألح، ثم بعد ذلك جاءوا للشيخ وقالوا: يا شيخ هذا الرجل ما معه إلا تزكيات قليلة، وأنت الآن يعني هل أنت كتبت له 15,000؟ قال: ماذا؟ قال: إن المكتوب 15,000 وهو يطلب 15,000 وقد زاد تلك النقطة بيده. فالشيخ ماذا فعل؟ وضع يده على رأسه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال: أعطوه أعطوه، فإنه ما زادها إلا لأنه محتاج رحمه الله. ثم بعد ذلك أمرهم بأن يصرفوا له ذلك المبلغ بأكمله. فلو كان عند أحد من الناس أو عند غير الشيخ لقال: ينبغي أن يحقق معه، وكيف زور هذه النقطة وكيف زادها وكذا وكذا. وأخلاقه وسجاياه الحقيقة يعني يطول المقام بذكرها، وهي تحتاج إلى يعني محاضرة مستقلة، ولعل ذلك إن تيسر في المستقبل أن يكون من ضمن من يذكر يعني أو من تكون له محاضرة مستقلة كما يكون لغيره من العلماء ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلعل ذلك أن يتيسر في وقت قادم إن شاء الله، لأن الكلام الحقيقة في سماحته يحتاج إلى يعني وقفات ويحتاج إلى تأملات، وفي نظري أنه يحتاج إلى محاضرة كاملة. أما من حيث يعني ما حصل أو ما أشيع في حال يعني تغسيله أو كذا أن كان هناك شيء من النور يشع أو شيء من هذا القبيل، فهذا الحقيقة يعني من المبالغات ومن الأشياء التي ينبغي أن لا تذكر وأن لا يعني يتحدث بها لأنها ليست بصحيحة. إنما كان الشيخ كهيئة رحمه الله، كان منير الوجه مشرق الوجه كحاله في حياته، ومثل ما قال سفيان رضي الله عنه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه. يقول سفيان رحمه الله يقول: والله ما رأيت أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظارة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الشيخ رحمه الله في وجهه نظارة في حياته وفي موته رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله وبركاته. أما بعد، فضيلة الشيخ، هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إحضار أحد يساعد أهله أو استخدام الخدم حين مرض أهله أو حين ولادة إحداهن؟ يقول: هل يجوز ذلك؟ وهل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند نسائه من عندهن من الإماء، وبعضهن اعتقتها بعض أمهات المؤمنين، فكانت تكون في خدمة نسائه صلى الله عليه وسلم. وكان عنده هو أيضا صلوات الله وسلامه عليه إماء كمارية قبطية. فالشاهد أنه ما هناك يعني ما يمنع من هذا، لكن في هذا الزمان حصل انفتاح أخوان الكرام كبير وعظيم عند الكثير من الناس، فأصبح يستقدم إلى هذه البلاد الكفار، وهذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه أنه قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهذا عند وفاته، وقال: لا يجتمع فيها دينان، أي في جزيرة العرب. وحتى أيضا إحضار المسلمة، يعني كونها تأتي بدون محرم وكونها تأتي لوحدها في الطائرة، هذا لا يجوز، هذا محرم، كما أفتى بذلك سماحة الوالد رحمه الله وغيره من أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يأثم الرجل إذا لم يضاحك أهله ولا يكثر الكلام معهم ودائما يلتزم الصمت معهم، مع العلم أني أبسط الكلام مع أصدقائي وأضاحكهم، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى البشر وحسن الخلق مع الناس جميعا، فكيف بأهلك الذين هم عندك والذين تسأل عنهم يوم القيامة؟ فينبغي للعاقل أخوان الكرام أن يضحك مع أهله وأن يمازحهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا أنه سابق عائشة رضي الله عنها بالسفر، وأنه أخرجها رضي الله عنها أيضا لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وقال لامرأة لما جاءت إليه وطلبت منه أن يدعو لها بالجنة، قال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فلما ولت وهي تبكي قال: أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا؟ وأيضا لما قال للرجل: إن حاملوك على ولد ناقة، كأنه يعني استغرب، قال: وهل تلد الإبل إلا النوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، مثل ما قال أبو هريرة وغيره: إنك لا تمازحنا يا رسول الله، قال: نعم لكني لا أقول إلا حقا. فينبغي إخواني الكرام أن الإنسان يدخل على أهله الفرح والسرور بالأشياء المباحة، من مداعبة، من كلام، من أمور يتناقلها. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا رأى ما يفرحه أخبر بعض أمهات المؤمنين، ولذلك لما دخل على بعض نساء صلى الله عليه وسلم فرحا معجبا بقول مجزز الأسلمي، حيث أنه رأى أقدام أسامة بن زيد ووالده زيد، وكان زيد بن حارثة شديد البياض كأنه قطب، وكان أسامة رضي الله عنه شديد السواد، فكانوا يتهمونه. فلما دخل مجزز ورأى الأقدام، وكان قافيا يعرف الحيافة ويعرف الأقدام، قال رأى الأقدام فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، عن هذه قدم بيضة وهذه قدم سوداء، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام معجب، وهو يقول: أعجب من قول مجزز الأسلمي حين رأى أسامة وزيد، إلى آخره. جزاكم الله خيرا. يقول: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطرق أهله ليلا، وهذا من هديه، ولكن في هذا الزمان ومن نعمة الله علينا فقد وجدت الاتصالات والخدمات التي يمكن للمسلم أن يخبر أهله بقدومه من السفر، وهذا من فضل الله علينا، فهل هذا يخالف هديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكر أهل العلم بأنه لا يخالف، إذا كان أن الأهل أعلموا وعلموا بقدومه عن طريق الهاتف أو ما شابه فلا بأس بذلك، لأن المراد مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لعله أن يرى ما يكره، قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لأجل هذا الأمر، وإذا ثبت الحكم بعلة زال بزوالها، فهذه هي العلة، فلما زالت العلة زال الأمر في ذلك وزال النهي في ذلك. استشكل أو أشكل على كثير من الناس زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 زوجات. يقول كثير من الناس في الأسئلة: ما الحكمة من هذا الزواج؟ ذكرنا أولاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج لشهوة، وأنه عليه الصلاة والسلام أغلب من تزوج بهن بعد أن كبرت سنه وفي سن الشيخوخة صلوات الله وسلامه عليه، وفي ذلك من الحكم الشيء الكثير. فذكرنا ما حصل من زواجه بزينب رضي الله عنها، وما حصل من العتاق الذي حصل بسبب زواجه، وأيضا نعلم أن المصاهرة يحصل بها من القوة للمصاهر ما يحصل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مصاهرة أيضا أبو سفيان بزواجه من أم حبيبة وخفة عداوته. أيضا ما في ذلك من الحكم التشريعية إخواني الكرام، فإن كل امرأة من نساء قد ترى ما لا تراه الأخرى في بيتها، ولذلك أمرهن الله جل وعلا بإبلاغ ما يكون في بيوتهن حين قال ربنا جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فأمر الله سبحانه وتعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فهذا لا شك ولا ريب. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رحيم رفيق، فأكثر من تزوج بهن إنما كان جبرا لمصابهن إما بفقد زوج وإما بغربة أو ما شكل ذلك، فالحاصل أنه لم يتزوج صلى الله عليه وسلم محبة للشهوة أو ما شكل ذلك، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا. يقول هل التعدد أفضل؟ أقصد الزواج بأربع نساء وأقل، وهل في تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم دليل على فضل التعدد؟ التعدد هو الأصل كما ذكره الله سبحانه وتعالى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا هو الأصل كما قاله ابن حجر وغيره كما ذكره كثير من أهل التفسير، لكن إذا لم يستطع الإنسان فكما قال الله جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. فالشاهد أن التعدد يا أخوان الكرام، وإن كان بعض النساء قد تغضب من هذا الكلام، لكن أنا أقول في مثل هذا الزمان يظهر التعدد يعني قد يرتقي عن مسألة الاستحباب إلى درجة أرفع، لأن الآن يا أخوان الكرام البيوت الآن امتلأت بالنساء، وعدد النساء الآن أكثر من الرجال، وكذلك الرجال يعتريهم ما يعتريهم من الموت من الحوادث وما شكل ذلك أو شابه ذلك، لكن النساء الآن كثر يا أخوان الكرام، ويعني أصبحنا نسمع أن هناك بيوت يكثر فيها النساء اللاتي يمشطن شعورهن شيبة، هذه المرأة إذا كان كل واحد منا سيقتصر على امرأة واحدة من يكون لهذه المرأة المسكينة؟ فينبغي لنا أخوان الكرام أن نتأمل هذا الجانب، وأيضا كون المرأة تكون يعني لها نصف زوج أو ثلث زوج أو ربع زوج خير من أن تكون امرأة بدون زوج بتاتا، قد يحصل من المفاسد ومن المآسي الشيء الكثير كما لا يخفاكم، فالشاهد أن الأصل في ذلك هو التعدد أخوان الكرام. جزاكم الله خيرا. لا شك أن المرأة جبلت على الغيرة، وكما سمعتم وتحدث الشيخ عن غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغيرة في هذا الزمان عند النساء تنبني على ما تراه وتسمعه من تشويه للتعدد، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ توجيه أن التعدد من شرع الله سبحانه وتعالى، وليس للمرأة يعني في خيار أو أن المرأة يعني تنكرها وما شكل ذلك، لكن الغيرة نعم قد توجد الغيرة، وقد غارت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعض، ولما أرسل له عليه الصلاة والسلام بجفنة فيها طعام كسرتها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة غارت أمكم، ثم أمر بأن يرسل لها قصعة تلك المرأة أو تلك التي كان في بيتها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. الغيرة موجودة، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيهن ما يأتي من الغيرة أنهن بشر، لكن يا أخواني ما ينبغي أن يكون يعني تلك الغيرة دافع إلى رد كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رد شيء من دين الله يعد كفرا وناقضا من نواقض هذا الدين، أما كون المرأة يعني تقبل ذلك الأمر ولكنها قد تكرهه في نفسها وما شكل ذلك هذا قد يحصل، لكن كونها لا تراه وتقول أن هذا ما يجوز لك وهذا محرم عليك وهذا كذا، هذا لا شك أنه مصادمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزا الله شيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وجزاه الله على ما قدم خير الجزاء، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.